لذ بالإله ولا تلذ بسواه لذ بالإله ولا تلذ بسواه من لاذ بالمولى الكريم عطاه لذ بالإله ولا تلذ بسواه من لاذ بالمولى الكريم عطاه قف بالخضوع قف بالخضوع وناجي يا الله يا إن الكريم إن الكريم يجيب من ناداه قف بالخضوع وناجي يا رب قل يا الله يا الله يا الله إن الكريم يجيب واسأله مسكنة وفضلا إنه مبسوطتان للسائلين يداه واقصده منقطعا إليه واقصده منقطعا إليه فكل من يرجوه منقطعا إليه منقطعا إليه حباه هو أول هو آخر هو أول هو آخر باطن ليس العيون تراه يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من يغيث المستغيث إن لم تغثنا فمن يغيث وما لنا رب مغيث سواك يا رب العباد يا من يغيث المستغيث إن لم تغثنا فمن يغيث من يغيث وما لنا رب مغيث سواك يا رب العباد فينا صغار رضعوا فينا شيوخ ركعوا كذا بهائم رتعوا وأنت للكل مراد جهد البلاء حل بنا ضاق ضاق الفلا من كربنا وكل ذا كل ذا كل ذا من ذنبنا فهو الذي طمس الفؤاد يا رب إن كنت غيث الطائعين فمن يغيث المذنبين إن كنت غيث الطائعين فمن يغيث المذنبين رحمة خير الراحمين مطلقة بلا قياد إن كان لا يرجو عطاك إلا المطيع إلى هداك بمن يلوذ من عصاك يا رب بمن يلوذ من عصاك يا رب بمن يلوذ من عصاك أنت لمن قد ضل يا رب يا رب عاملنا بما أنت له أهل كما عودت هذا كرما عبيد جودك يا جواد يا رب عاملنا بما أنت له أهل كما عودت هذا كرما عبيد جودك يا جواد يا رب يا رب قل تستغفروا يا رب يا ربي قل تستغفروا ربكم فيغفروا يأتي السحاب الممطر يروي العباد والبلاد فيا رحيم الرحماء ويا كريم الكرماء فيا رحيم الرحماء ويا يا كريم يا كريم الكرماء أنفض أنفض غيث السماء للأرض فهي لنا مهاد يا من يغيث المستغيث إن لم تغيثنا فمن يغيث من يغيث وما لنا رب مغيث سواك سواك سواك يا رب العباد يا الله يا الله يا الله يا الله, يا الله.